شبكة الرواد التميمي تقدم. أيدني يا أبي من قبل العقب، قد أحرقت الورى بنار الشغب. قيدني يا أبي من قبل العقب، قد أحرقت الورى بنار الشغب. قيدني يا أبي من قبل العقب، قد أحرقت الورى بنار الشغب. أعراضهم من سوء أدبي، فكم من غيرة كصوت الغضب. تشكو أعراضهم من سوء أدبي، فكم من غيرة كصوت الغضب. وطهرا يتوارى خوفا بسببي، أوهمته إغراء بالحلم الذهبي. وطهرا يتوارى خوفا بسببي، أوهمته إغراء بالحلم الذهبي. حتى حصلت منه بالمكر طلبي، خلفته يعاني ألوان الوصبي. حتى حصلت منه بالمكر طلبي، خلفته يعاني ألوان الوصبي. تركته يقاسي ظلا كالجربي، فأصغي لي ندائي قيدني يا أبتي. تركته يقاسي ذلا كالجربي، فأصغي لي ندائي قيدني يا أبتي. قيدني يا أبتي، قيدني يا أبتي، قيدني يا أبتي، قيدني يا أبتي، قيدني يا أبتي. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.